فالقرآن الكريم مليء بالمعاني المتقاربة بأشياء نعرف بعضها وعرفنا بعضها من خلال مدارس القرآن أو في سنة التنزيل من سنة الله. يعني إيه معاني المتقاربة؟ يعني حاجة أشياء وعكسها، لكن مثلا السماء والأرض مشرق مغرب، أمام خلف ليل نهار جنة نار وهكذا. فالقرآن الكريم يحدثنا عن هذه الأشياء ودائما ما يذكر المعنى وعكسه وما يقابله. عشان الإنسان يميز هذا المكان للحق وقلبه كرمه الله عز وجل وكرمك به وأنزل إليك شرعا ليهدي لك هذا العقل وليهديك به. فأنت لما تسمع هذه الأشياء المتقابلة تعرف بإذن تعرف الفرق بين الليل والنهار، ولا يعرف الإنسان النهار إلا إذا عرف به، ولا يعرف الإنسان قيمة النور إلا إذا ذاق طعم الظلم، ولا يعرف الإنسان الشبع إلا إذا جاع وهكذا. فكذلك الإنسان لا يعرف حقيقة الجنة ويشتاق إليها إلا إذا عرف ما في النار. طيب والكلام عن كده ولا النار منين؟ خلاص ذكر الله كمان والمسلم الحق يصدق بما جاء في كتاب الله وبما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى لو ما كانش شافه نعم يصدق بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أكثر من تصديقه بما تراه عينه أو تسمعه أذنه أو يشمه بأذنه أو يمسه بيده أو يذوقه بلسانه. المؤمن الحق إيمانه يجعله على يقين تام من صدق ما جاء في كتاب الله أو من صدق ما أخبره به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لو كان ذكر مثلا الأشياء وعكسها كان ممكن الناس يستحلوا ما حرم الله عز وجل. يعني مثلا لو ما كانش ذكر في مقابل الصلاة الزينة مثلا في الصلاة كان يسأل في الزينة عشان تعرف ما معنى ذلك ومعقوبة من فعل ذلك، زي ما ذكر الصلاة وهي جزاء المصلين وأنه الواجب من الذين يكون في الكفر والنظر يذكر العكس تماما ويبين أن النار مبادئ من استحل هذه الأشياء. إذا الإنسان لما يقرأ تفاصيل الروح عن هذه الأفكار فيعتبر بها ويقف أمامها وأسلوب كافر أو كان نار سما الأرض إن خلاص لا يعرف لماذا ذكر الله الليل بعد النهار؟ لماذا ذكر الله السماء بعد النار؟ لماذا ذكر الله النور بعد الظلمة وهكذا؟ إن يعرف أن ذلك مثل يضرب له ليعرف الفرق بين هذه الأشياء. لماذا ذكر الله الجنة وذكر بعدها النار؟ ليعرف الإنسان مثلا دلوقتي ارسم لنفسك طريقا الذي ستسير عليه والذي سيوصلك إلى ما تريد. فإذا أردت الجنة فطاعة الله سبيلها، وإذا كنت رعية الله مستهينا بذلك وعندك قضية الفرق يعني إما حقيقة أو غير حقيقة وكذبت أو شككت فاعمل بما شئت جزاؤك ينتظر. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيل. ولذلك قد أخذ صوت الزلزال من انتصار الصور بقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة مش يضع الحال مثقال ذرة يعني شيء لا يكاد يرى، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. مع عقله عندك حجة الله عليه القرآن والسنة أهل العلم بينه ما عندكش حجة لئلا يكون للناس على الله مدة بعد الموت. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي سواء الصراط وأن يستخرج منا ما يرضيه عنا وأن يعيننا على جهده وشده وحسن عبادته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.